بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: إخراج بعض العصاة من النار برحمة الله بغير شفاعة، واتساع الجنة عن أهلها. يعني سيذكر في هذا المبحث مسألتين: مسألة إخراج بعض العصاة من غير سبب مباشر، يعني وإنما بسبب من الله عز وجل، برحمة من الله عز وجل، من غير شفاعة أحد ولا تدخل أحد من خلقه. ومسألة ثانية: اتساع الجنة عن أهلها، يعني أنه سيبقى مكان فارغ بعد دخول أهل الجنة الجنة، وأن الله عز وجل سيخلق خلقا ثم يدخلهم الجنة. قال المصنف: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل. فضل يعني مكان زائد، مكان زائد فارغ ليس فيه أحد، فضل عمن دخلها من أهل الدنيا. فينشئ الله أقواما، يعني يخلق الله أقواما فيدخلهم الجنة. ثم ختم المصنف مسألة الإيمان باليوم الآخر بكلمة موجزة جامعة، قال: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. يعني يقول: أني ذكرت لك جملة من المسائل المتعلقة باليوم الآخر لكني لم أستوعب، فإذا أردت المزيد والتفاصيل ونحو ذلك فإنها موجودة في الكتب المنزلة من السماء، وخصوصا في القرآن الكريم، وكذلك في السنة النبوية، فيها ما يكفي ويشفي، يعني فيها الكفاية وفيها الشفاء. الشرح: لما ذكر الشيخ رحمه الله أن من أنواع الشفاعات التي تقع بإذن الله الشفاعة بإخراج بعض من دخلوا النار منها، ذكر هنا الخروج من النار، ذكر هنا أن الخروج من النار له سبب آخر غير الشفاعة، وهو رحمة الله سبحانه وفضله وإحسانه. فيخرج من النار من عصاة الموحدين من في قلبه أدنى مثقال حبة من إيمان. يعني أن هذا الذي دخل النار هو ليس مشركا، وإنما عنده من الإيمان ما أوجب، يعني أوجب له الخروج، لأن الله عز وجل لا يخلد في النار إلا المشرك. وأما العاصي فإنه وين عذب فيها فإنه مآله في الآخرة أن يخرج، مآله في الأخير أن يخرج، حتى ولو كان عنده مثقال ذرة من إيمان، يعني أنه ليس عندهم الإيمان إلا الإيمان الضعيف، لكنه في النهاية موحد. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشاهد في الآية قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من كان متلبسا بشيء دون الشرك فإن الله عز وجل يغفره له لمن يشاء، لمن يشاء أن يغفر له، ومن شاء أن يعذبه عذبه عذابا بقدر ذنبه. وفي الحديث المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى، يعني هذا حديث قدسي: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي ليست خاصة بالأنبياء، فإن غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير الأنبياء يشفعون. وقد تقدم معنا أمس أن الشفاعة ثمانية أقسام، ثلاثة منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وخمسة منها مشتركة. طيب، إذن هذا الحديث ماذا يفيد؟ يفيد أن الشفاعة ليست خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما منها ما هو خاص به عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره من الخلق. من غيره من الخلق؟ تشفع الملائكة، ويشفع الأنبياء، ويشفع المؤمنون، حتى المؤمن الصالح يشفع، ولكنه ليس مفتوحا لكل أحد، وإنما بالشرطين المذكورين في سورة النجم وذكرناهما في الدرس أمس، من بعد الإذن ومن بعد الرضا. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هؤلاء الأقوام الذين يخرجون من النار فإنما يخرجون ليس بتدخل أحد من الخلق ولا بشفاعة أحد من الخلق، وإنما يخرجون بفضل رحمة من الله عز وجل، بفضل رحمة من الله عز وجل. ومن مسائل هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. هذا الحديث المتفق عليه تمسكت به المرجئة، تمسكت به بظاهره المرجئة. كيف تمسكت به المرجئة؟ كيف يخدم هذا الحديث، أو كيف يكون هذا الحديث شبهة للمرجئة؟ كيف؟ أيوة يدخل. أحسن. المرجئة كما سنعرف إن شاء الله بتفصيل أكثر في المباحث القادمة، وقد أشرنا إليه سابقا باختصار. قلنا لكم أن المرجئة سموا مرجئة لأنهم أرجأوا الأعمال، يعني أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. فعندهم أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وآمن بقلبه، ولو لم يعمل لله عملا واحدا فإنه في الجنة، حتى لو لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج ولم يتصدق ولم لم يعمل لله، ولم يسجد لله سجدة، ولم يركع لله ركعة، ولم يتقرب إلى الله بأي عمل صالح، وإنما فقط يقول لا إله إلا الله بلسانه ويؤمن بقلبه. عند المرجئة أن هذا مؤمن، أن هذا مؤمن وأنه يدخل الجنة، بل هو عندهم كامل الإيمان، لا فرق عندهم بينه وبين من يعمل، لأن الأعمال شيء والإيمان شيء عندهم. لكن أهل السنة والجماعة أجمعوا على خلاف هذا، اتفق أهل السنة والجماعة على أن الإيمان مكون من اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، فإذا اختل منها واحد فليس مسلما. فمن لم يؤمن بقلبه ونطق بلسانه فقط فهذا إيش؟ هذا هو المنافق الذي يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. طيب، ومن آمن بقلبه ولكنه لم ينطق بلسانه وليس معذورا وليس مكرها وليس مجبرا، وإنما يمنعه خوف كلام الناس أو خوف ذهاب منصب أو يعني أن يعير إلى آخره، فهذا إيش؟ فهذا أيضا ليس مسلما. مثاله أبو طالب لا شك أنه آمن بقلبه، لا شك أنه كان مؤمنا بقلبه بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ينطق بلا إله إلا الله، فهل نفعه إيمانه الذي في قلبه؟ لا. هذه الصورة الثانية. طيب، الصورة الثالثة: لو أنه يعمل أعمال صالحة، يعمل أعمالا صالحة، لكنه لا يقول لا إله إلا الله ولا يؤمن بقلبه، أيضا ليس مسلما. طيب، أين الصورة التي كثر فيها الجدل في العصر الحديث؟ الصورة التي يكثر فيها الجدل في العصر الحديث هي صورة إنسان يؤمن بقلبه وينطق بلسانه، يؤمن بقلبه وينطق بلا إله إلا الله بلسانه، ويوجد في قلبه من الحب لله ومن التعظيم لله ومن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، يوجد عنده الأعمال قلبية، لكنه من حيث أعمال الجوارح لم يعمل الله أي عمل أبدا. يعني لا تفرق بينه وبين الكافر إلا بالبطاقة الشخصية فقط، أنه مكتوب في جنسيته مسلم وهذا مكتوب في جنسيته نصراني، لكن الفرق بينهما من حيث المظهر، من حيث العمل، من حيث الممارسة اليومية لا فرق. فهل هذا مسلم؟ نعم. هو إذا يعني جئنا للصلاة فقط، يعني أنا لا أتحدث عن كسل عن عبادة معينة، لا، هو لا يعبد الله عز وجل إطلاقا إطلاقا. يعني الصلاة هي صورة من صور العبادة، والصلاة إذا تكلمنا فيها لن ننتهي، لأن أهل العلم، لأن المتأخرين اختلفوا في حكم تاركها، اختلفوا في حكم. أنا لا أتكلم عن عبادة معينة، أنا أقول إنسان يؤمن بقلبه ويقول لا الله بلسانه لكن لا يعبد الله. يعني تقول له أنت هل مرة عبدت الله بشيء؟ يقول لا. هل صليت؟ لا. هل صمت في حياتك؟ هل حجيت في حياتك؟ هل صدقت في حياتك؟ هل سبحت؟ هل لم يعمل الله أي عمل إطلاقا. يعني الإسلام بالنسبة له مجرد إيش؟ مجرد يعني ليس فقط اسم، مجرد يعني هكذا شعار، يعني مثل جنسية، مثل الجنسية تماما. مثل يعني جنسيتك مثلا قطري، هو مثلا هويته أو دينه إسلام فقط، ليس للإسلام أثر في حياته، ليس للإسلام أثر في حياته أبدا. يعني لولا أنه أخبرك أنه مسلم لم تستطع أن تعرف أنه مسلم، لولا أنه قال لك إن اسمه مثلا محمد لم تعرف أنت أنه مسلم. تجده مثلا يمارس نفس حياة الكفار بالضبط، ربما تزوج من الكافرات وأكل أكلهم وشرب شرابهم ولبس هيئتهم ويفعل كل شيء لا تفرق أبدا. هل هذا مسلم؟ صعب. مثل هذا صعب. طبعا أعرف أنه ينشر بين الناس أن هذا مسلم، أنه تحت المشيئة ما دام قال لا إله إلا الله. طبعا هذا غير صحيح. القرآن من أوله إلى آخره، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، من أوله إلى آخره يقرن الإيمان بالعمل الصالح. من آمن وعمل صالحا، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، إلا من تاب وإني لغفر لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لابد من العمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يعني إذا كانت القضية هي قضية فقط إيمان بالقلب ونطق باللسان لكان كفار قريش أول من فعلها. كانوا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ماذا تريد؟ تريد أن نؤمن؟ جيد، نحن نؤمن بقلوبنا، نؤمن بالله بقلوبنا، وماذا تريد أن نقول أيضا؟ تريد أن نقول لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، واتركنا. لكن صلى الله عليه وسلم لم يقولوا ذلك هم أصلا، لأنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك منهم، لا يريد ذلك منهم، وإنما يريد منهم بعد الكلام أفعال، لأن الأفعال بلا لأن الأقوال بلا أفعال عند العرب من أكبر العيوب، لما تقولون ما لا تفعلون. لذلك حين جاء بعض العرب ليسلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له نحن سنسلم بشرط ألا نصلي. يعني هم يعرفون أنه ليس القضية فقط أن تنطق بلا إله إلا الله. المنافقون يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. فجاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله. قد يقول قائل طيب هم لكنهم لا يؤمنون بقلبهم، لا يؤمنون بقلبهم. فالجواب نحن لسنا مكلفين بالتفتيش عما في قلوب الناس، نحن نحكم على الإنسان بظواهرهم كما قال عمر، قال إنما لنا الظواهر والله يتولى السرائر. فنحن نحكم على شخص لا يعبد الله عز وجل نهائيا بأنه كافر، بالنسبة لنا نحن كافر. هو معذور أو غير معذور الله عز وجل لن يظلمه، أمره إلى الله، لكن بالنسبة لنا نحن في الدنيا شخص لا يعبد الله عز وجل أبدا فهذا يعني يتلاعب بالدين. وهذا هؤلاء هم الذين يسمونهم في العصر الحديث بالمسلمين بالاسم، مسلم بالاسم فقط. وهؤلاء حين يقال لهم أنتم مسلمون ومآلكم من الجنة، هذا يجعلهم يصرون على ما هم عليه، يقول الحمد لله ما دام أنا مسلم وفي النهاية حتى لو دخلت النار سأخرج إلى الجنة الحمد لله، يظل على حاله. وهذا الإرجاء هو الذي يعني ضرب كثيرا ويعني أساء كثيرا ويعني جعل الناس يتخذون الدين أمرا ليس بالمهم، هو شيء يعني سهل جدا يعني. لذلك جاء أحد المتأثرين يعني بالإرجاء إلى أحد السلف وهو وهب بن منبه، فقال له أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ هو يريد أن يقول ماذا؟ هو يريد أن يقول له أن من قال أن الله دخل الجنة، لأن لا إله إلا الله هي المفتاح. فيقول له هذا الشخص يقول لا إله إلا الله، إذن هو عنده المفتاح الذي يفتح به باب الجنة، فكيف تقولون أنه كافر؟ فقال له وهب وأجابه من نفس الإشكال، قال له وهل يفتح المفتاح بغير أسنان؟ هذه الأسنان، هل يفتح المفتاح من غير أسنان؟ قال لا. فقال الأعمال الصالحة هي هذه الأسنان، الأعمال الصالحة هي هذه الأسنان، فالمفتاح لن يفتح لك إلا إذا كانت أسنانه سليمة. فكذلك إذا كانت أعمالك فاسدة فكيف سيفتح لك؟ وإذا كانت الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام، يعني هل الصلاة هي الإسلام أم هي جزء من الإسلام؟ هي جزء من الإسلام، هي جزء من الأعمال الصالحة التي عندنا كبيرة جدا، الأعمال الصالحة واسعة. إذا كان من ترك الصلاة فقط، يعني كل الصحابة تقريبا يقولون أنه ليس مسلما، أتكلم عن الصحابة، الخلاف حصل بعد الصحابة، لا يوجد عن صحابي واحد أنه قال عن تارك الصلاة أنه مسلم. وأنا أقصد بتارك الصلاة ليس من يترك ويصلي، يترك ويصلي هذا مسلم، حتى قال ابن تيمية من يصلي من جمعة إلى الجمعة مسلم، وهذا يوجد للأسف كثير، هناك أناس لا يصلون إلا الجمعة، هناك أناس لا يصلون إلا الجمعة، فعند ابن تيمية هذا مسلم. أنا لا أتكلم عن هذا ولا عن من يصلي بعد كل شهر شهرين يصلي، مثلا يصلي شهر ويتوقف ثلاث شهور، هذا ما زال داخل دائرة الإسلام. أنا أتكلم عن إنسان لم يسجد لله في حياته سجدة واحدة أبدا، لا فرض ولا نافلة، لا جمعة ولا عيد، هل يعقل أن هذا مسلم؟ صعب. هذا إذا كان الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول ليس بين الشرك ويعني أو الكفر، يعني بين الإنسان وبين الشرك والكفر إلا ترك الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذه النصوص تأتي في ترك عبادة واحدة، فكيف بمن ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع الواجبات؟ كيف؟ فلذلك يعني هذا المذهب، مذهب المرجئة الذين يقولون إن من ترك أعمال الجوارح أنه مسلم تحت المشيئة، هذا المذهب للأسف الشديد أنه منتشر كثيرا، ليس فقط بين عامة الناس، بل هو منتشر بين طلاب العلم، بل ربما يعني إن طلع على بعض المشايخ للأسف الشديد، وإلا فهو مذهب المرجئة وليس قولا لأهل السنة، ولا يوجد فيه خلاف بين أهل السنة. يبقى الإشكال كيف نجيب عن هذا الحديث. الحديث يقول فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، وقوله لم أداة نفي، وخيرا نكرة. وعندهم قاعدة عند الأصوليون عندهم قاعدة أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي فإنها تفيد العموم، تفيد العموم فتعم كل أنواع الخير، سواء كان هذا الخير فرضا أم نافلة. فلا شك أن هذا الحديث شبهة قوية جدا للمرجع، يعني لابد أن نعترف بهذا، لابد أن نعترف بهذا أن التمسك بهذا الحديث خصوصا عندما يقال لعامة الناس انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. الناس يعني نحن نصدق أن الناس أصلا يأتون إلى المساجد ويعملون الخيرات، فأنت حينما تخاطبهم بهذا الخطاب هذا يثبطهم عن العمل الصالح. يقول الحمد لله أنا أقول لا إله إلا الله ومؤمن بقلبي. فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ كيف لم يعملوا خيرا بعد الفراق؟ بعد فراق لم يعملوا خيرا بعد الفراق. طيب يعني سيقولون من كيف عرفت هذا الحديث لا يدل على هذا الحديث عام؟ طيب لكنها محاولة جيدة يعني. طيب أيضا نعم أحسنت، هذا جوابنا الأجوبة. طبعا الحديث أجيب عنه بأكثر من يعني من قرابة 6 أجوبة أجاب عنه أهل السنة بأجوبة كثيرة. من الأجوبة التي قيلت، من الأجوبة التي قيلت أن هؤلاء لقلة عملهم للخير، لقلة عملهم للخير بولغ في التعبير عن هذا الأسلوب فقيل لم يعملوا خيرا قط، ولا يعني من هذا أنهم لم أنهم أن الحديث على ظاهره، وإنما المقصود لم يعملوا خيرا يذكر. وهذا أسلوب عربي معروف جدا منذ القدم وإلى الآن. الآن حين يقول الناس مثلا عن فلان، فلان هذا لم يعمل في حياته خيرا أبدا، ليس صحيحا. ألم يبتسم هذا الشخص؟ هذا خير. ألم يعني يتصدق بريال واحد؟ هذا خير. فكذلك يعني المرأة حين تقول لزوجها ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط، هي لا تقصد أنها منذ أن تزوجته أنها لم تشاهد منه خيرا أبدا، هي لا تقصد هذا، هي تقصد أنه يعني أنت طبعا هذا خطأ، يعني هو جحد للعشرة. طيب ولكن لكثرة السوء الذي عمله معها أصبحت لا تتذكر إلى السيء كأنك لم تفعل شيئا. فهذا أسلوب عربي معروف يأتي كثيرا في اللغة، أن العرب تنفي الشيء تماما ولا يقصدون منه العدم، وإنما يقصدون منه أنه قليل، يقصدون منه أنه قليل. يقولون يعني فلان ليس عنده مال، ليس شرطا أنه ليس عنده ولا ريال واحد، ربما يكون عنده ريال أو ريالان أو ثلاثة، لكن هل هذا يحسب؟ هذا لا يحسب. فيقول فلان ليس عنده مال، فلان ليس عنده شيء، ربما يكون عنده منزل صغير ويكون عنده دابة، يعني عنده، فكيف تقول فلان ليس عنده شيء، فلان ليس عنده مال؟ أنا أقصد أنه الذي عنده شيء قليل لا يستحق أن يذكر. هؤلاء كذلك حين يخرجون، أن تتخيلنا هؤلاء هم من أواخر من يخرج من النار ولم يشفع فيهم أحد، إذن هؤلاء أناس مجرمون عملوا خيرا لكن الخير الذي عندهم قليل جدا جدا جدا من شدة أن من قلته، قيل في حقهم لم يعملوا خيرا قط. هذا هو أحد الأجوبة التي قيلت. ومن أراد التوسع في هذا فيرجع يعني هناك كتب كثيرة تتكلم عن الرد على مثل هذه الشبهات. هناك كتاب مفهوم الإيمان عند السلف أو الإيمان عند السلف للشيخ محمد محمود الخضير, الإيمان عند السلف للشيخ محمد محمود الخضير, مطبوع في مجلدين من مكتبة الرشد, وذكر هذا الحديث وأجاب عنه. الإيمان عند السلف, الإيمان عند السلف للشيخ محمد محمود الخضير. وهناك كتب كثيرة يعني تتناول هذا الموضوع, يعني موضوع إثبات أن الأعمال تدخل في الإيمان والرد على المرجئة المعاصرين وعلى غيرهم. قال المصنف: وقوله ويبقى في الجنة فضل أي متسع عمن دخلها من أهل الدنيا, لأن الله وصفها بالسعة فقال: عرضها السماوات والأرض. فينشئ الله أي يخلق ويوجد أقواما أي جماعات فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته, لأن الجنة رحمته يرحم بها من يشاء. وأما النار فلا يعذب فيها إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله. وقوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة إلى آخره, لما ذكر رحمه الله ما ذكر من أحوال اليوم الآخر وما يجري فيه أحال على الكتاب والسنة, يعني أحال القارئ على الكتاب والسنة ليرجع إليهما في معرفة تفاصيل البقية مما لم يذكره, لأن ذلك من علم الغيب الذي لا يعرف إلا من طريق الوحي. وقبل أن ننتقل إلى مبحث جديد وهو يعني ونكون قد انتهينا من مبحث الإيمان باليوم الآخر, يذكر العلماء أن العلم باليوم الآخر أو العلم بأحوال اليوم الآخر هو ثلث العلم, ثلث العلم. فيقسمون العلم إلى ثلاث أقسام: توحيد وأحكام شرعية وعلم الجزاء يعني الآخرة. توحيد وأحكام شرعية يعني أحكام فقهية وعلم الجزاء يعني الآخرة, هكذا ذكر بعضهم. قال الإيمان بالقدر وبيان ما يتضمنه. هذا المبحث سنطيل فيه الكلام عن القدر, كيف نفهم القدر, كيف نفهم القدر, كيف نؤمن بالقضاء والقدر الذي هو أخطر ركن من أركان الإيمان وهو الركن السادس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعاد العامل حينما قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, عطفها على أن تؤمن الأولى, ولكن حين أراد أن يذكر الإيمان بالقدر أعاد الفعل فقال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. واضح؟ يعني لم يقل, لما سأله جبريل ما الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته, لم يقل أن تؤمن بالله وتؤمن بالملائكة وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالكتب, لم يكرر الفعل, لم يكرر الفعل المضارع, وإنما عطفه على الفعل الأول. لكن حين أراد أن يذكر الإيمان بالقدر قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, لم يقل: والقدر خيري وشري, لا, أعاد الفعل من باب الاهتمام والتوكيد على هذا الركن فقال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الباب, باب القدر, خطير جدا, يعني إذا لم يفهم جيدا فإن الإنسان ممكن أن يضل. وجاءت الآثار بالنهي عن التعمق فيه, لأنه سر الله عز وجل الذي حجبه عن خلقه. سر الله عز وجل في هذا الكون هو القدر, وإذا حاول الإنسان أن يدخل عقله في هذا القدر وأراد أن يعرف حكمة كل شيء وسبب كل شيء فإنه سيقف حائرا. لذلك ليس لنا في القدر إلا التسليم, إلا التسليم, لأنك إذا أدخلت كلمة لماذا في كل شيء لن تصل لنتيجة. لماذا هذا أبيض وهذا أسود؟ قضاء وقدر. طيب لماذا لن تصل لنتيجة؟ لماذا هذا طويل وهذا قصير؟ لماذا هذا مؤمن وهذا كافر؟ لماذا هذا صالح وهذا فاسق؟ لماذا هذا يحيى وهذا يموت؟ لماذا هذا يعمر إلى 100 وهذا يموت بعد سنة؟ لماذا هذا غني ولماذا هذا فقير؟ ولماذا خلق هذا ولم يخلق هذا؟ ولماذا خلق الخير وخلق الشر؟ لا يسأل عما وهم يسألون. الله عز وجل لا يسأل، لا يسأل لماذا فعلت هذا، لأنه ملك الملوك. كما أن ملوك الدنيا لا يسألون، هل ملك الدنيا يحاسب؟ الملك من ملوك الدنيا أو الأمير أو الحاكم أو هل يقال له لماذا قررت هذا القرار؟ أو يقال إيش؟ أوامر عليا، صح ولا؟ يقال هذه أوامر عليا. حتى الإمام القضاء والقدر هذه أوامر عليا جاءت من السماء، أمرنا هكذا بالتسليم وأن لا نناقش. نحن عندما يأتينا أمر كما يقولون من فوق لا نناقش، لا نقول لماذا فرض هذا القانون، هكذا جاءت الأوامر انتهى الأمر. فباب القدر كما يقول العلماء من أشكل أبواب العلم والدين على الإنسان، من أشكل أبواب العلم والدين على الإنسان، لكنه ليس مشكلا إن شاء الله لمن أراد الحق. وجاءت أثار كثيرة عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس أن القدر هو سر الله، وأنه هو نظام الكون، وأن هذا شيء حجبه الله عز وجل عن خلقه، لا يمكن أن يعلم الناس يعني الأجوبة عن كثير من الأمور. والإيمان بالقضاء والقدر يجعل الإنسان يرتاح وينشرح الصدر، لأنه يؤمن أن كل شيء مقدر، قد فرغ انتهى الأمر قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بمئات السنين، انتهى الأمر. هذا يجعلك ترتاح تطمئن، وأنك حين تعيش في الدنيا وأنت تعرف أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فأنت ترتاح، صح ولا؟ فما الذي يجعل الكفار ينتحرون؟ هو لا يؤمن بشيء اسمه قضاء وقدر أصلا، يسخط، يعني يموت له ابن مثلا أو تموت زوجته مثلا، فهو لا يفهم أن هذه الدنيا ابتلاء وأن الله عز وجل قدر هذا الشيء منذ مئات السنين، فيسخط ولا يقبل هذا الأمر مباشرة ينتحر. حين يكون فقيرا مثلا ولا يفهم أن هذه الدنيا قضاء وأن كل شيء فيها مقدر، فلا يستطيع أن يستوعب هذا الأمر فينتحر. لذلك الإيمان بالقضاء والقدر من أكبر أسباب السعادة في الدنيا، من أكبر أسباب السعادة وانشراح الصدر في الدنيا، هذا أولا. ثانيا الإيمان بالقضاء والقدر حين تؤمن أن كل شيء مقدر وأن لا يصيبك شيء إلا إذا كتبه الله ولن يخطئك شيء إلا وقد كتبه الله، حين تؤمن بهذا الشيء فإن الإيمان بالقضاء والقدر يجعلك شجاعا، صح ولا؟ لكن على حسب قوة الإيمان تكون الشجاعة، على حسب قوة الإيمان تكون الشجاعة. كم من إنسان مات على فراشه، وكم من إنسان خاض عشرات المعارك ولم يموت. خالد الوليد يذكرون عنه أنه خاض 90 معركة، 90 معركة ضد الكفار والمسلمين، ضد المسلمين وضد الكفار، حارب الكل ومع ذلك مات على فراشه، مات على فراشه، لم يموت في ساحات المعركة، ولم يموت بضربة سيف ولا بطعنة رمح ولا مات عطشا في الصحراء ولا شيء، مات على فراشه. وتجد إنسان لم يذهب أبدا في حياته إلى أي معركة ويموت. لذلك أبو بكر يحكى عنه أنه قال لخالد رضي الله عنه، قال له اطلب الموت توهب لك الحياة، اطلب الموت توهب لك الحياة. هي الدنيا هكذا معكوسة، الدنيا هكذا. فسبحان الله، الجبان يموت والشجاع يسلم. والمتنبي يقول يعني إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا، من العار أن تموت جبانا. على كل حال، الإمام القضاء والقدر يجعل الإنسان شجاعا. فهنا يأتي مثلا، تأتي المعارك، تأتي المصال، فإنه يقول لماذا أخاف، لماذا أخاف؟ لأنه لن يصيبني شيء إلا إذا كان مكتوبا. فالإمام بالقضاء والقدر يقوي قلب الإنسان، يقوي قلب الإنسان ويجعله لا يبالي في الدنيا هذه بشيء. وهذا هو السر في عظمة الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يؤمنون بهذه الأمور إيمانا راسخا. قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجة، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. اثنين في اثنين، اثنان في اثنين، نعم، أربعة، المجموع أربعة. إذن أقسام القدر أربعة، مراتب القدر أربعة، ستأتي الآن في الشرح. القدر، من أراد التوسع، من أراد التوسع في موضوع القدر مهم جدا، من أراد أن يتوسع فيه فيرجع إلى الكتاب الذي أحال عليه المصنف في الحاشية رقم واحد. قال: انظر القضاء والقدر للدكتور عمر سليمان الأشقر، مطبوع في مجلد واحد. وتمتاز كتب الدكتور عمر سليمان الأشقر، وهو يعني من علماء الأردن، تمتاز كتبه رحمه الله بأنها سهلة وسلسة، ليس فيها تعقيد، ليس فيها غموض، وتصلح لجميع المستويات ولجميع الطبقات ولجميع التخصصات. وثانيا أنه يعتمد على الأحاديث الصحيحة، وأنها على وفق معتقد أهل السنة. وهو كتب رحمه الله كتبا كثيرة في المعتقد، لكن أهمها سلسلته في العقيدة. عنده كتاب الإيمان بالله، كتاب الإيمان باليوم الآخر، كتاب الإيمان بالكتب، كتاب الإيمان بالرسل، كتاب الإيمان بالملائكة، كتاب في الإيمان بالقدر، وكتابان في اليوم الآخر، كتابان في اليوم الآخر، كتاب القيامة الصغرى وكتاب في القيامة الكبرى. فكتبه يعني جميلة جدا. القدر مصدر قدرت الشيء إذا أحطت بمقداره، والمراد به هنا تعلق علم الله بالكائنات وإرادته لها أزلا قبل وجودها. إذا المراد بالقدر تعلق علم الله بالكائنات، أن هذه الكائنات لا تخفى على علم الله عز وجل، وإرادته لها أزلا قبل وجودها، قبل أن توجد هذه الكائنات فإن الله عز وجل قد أرادها، ولا يحصل شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله. فلا حادث إلا وقد قدره الله، أي سبق علمه به وتعلقت به إرادته. لا يقع شيء إلا بعلم مسبق من الله وبإرادة سابقة من الله. والإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. وفي قول الشيخ رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية إلى آخره، إشارة إلى أن من لم يؤمن بالقدر فليس من أهل السنة والجماعة، وهذا هو مقتضى النصوص، كما في حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن، لاحظ كرر الفعل، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر سادس أركان الإيمان، فمن أنكره فليس بمؤمن، كما لو لم يؤمن بغيره من أركان الإيمان. يعني لو قال شخص أن الله عز وجل لم يقدر المقادير، وأن الله عز وجل لا يعلم الأمور قبل وقوعها، فهذا ليس مسلما، ليس مسلما. كما جاء أناس إلى ابن عمر كما في صحيح مسلم، جاءوا له أناس وقالوا له: إن أناسا قبلنا قبل البصرة قالوا يزعمون أن الأمر أنف، يعني يقولون، ما معنى أنف؟ يعني أن الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يقع، قبل أن يقع لم يكن يعلمه. وإنما علمه بعد أن يقع. فقال لهم عبد الله بن عمر بن الخطاب قال أخبرهم إذا لقيتهم أني بريء منهم، أني بريء منهم. ثم قال حدثني أبي، وقال حدثني عمر بن الخطاب، حتى لم يقل أبي، قال حدثني عمر بن الخطاب، يقصد أباه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث إيش؟ حديث جبريل. فذكر لهم هذا الحديث ليبين لهم أن الإيمان بالقضاء خير وشر هو ركن من أركان الإيمان. وقوله والإيمان بالقدر على درجتين إلى آخره. وذكر الشيخ رحمه الله هنا أن الإيمان بالقدر يشتمل على أربع مراتب، هي إجمالا كما يلي، سنذكرها إجمالا في الدرس القادم، سنفصلها إن شاء الله. نلخصها هذه الأربع، نلخصها في أربع كلمات: العلم، العلم والكتابة والمشيئة والإرادة. عفوا، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، الخلق، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. من آمن بهذه المراتب صح إيمانه بالقدر خير وشر. يعني كيف؟ العلم يعني أن تؤمن بأن الله عز وجل يعلم كل شيء قبل وقوعه وأثناء وقوعه وبعد وقوعه، يعلم الغيبيات والمشاهدات، يعلم الجزئيات والكليات، يعلم الموجودات والمعدومات، يعلم بالشيء، يعلم ما كان وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف سيكون يعلمه. واضح؟ هذا العلم. الثاني الكتابة، يعني أن الله عز وجل قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب. ثالثا أنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئته. رابعا أن الله عز وجل خلق كل شيء وبما في ذلك أفعال العباد، وهذا فيه رد على القدرية الذين مروا معنا، الذين قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فلماذا نحن نذكر هذه المرتبة؟ لنرد على القدرية، وهذا سنعرفه في الدرس القادم بتوسع أكثر إن شاء الله. الأولى علم الله الأزلي بكل شيء، ومن ذلك علمه بأعمال العباد قبل أن يعملوها، قبل أن تعمل الله عز وجل يعلم ما ستعمل أنت. الثانية كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، كل شيء قد كتب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف. الثالثة مشيئته الشاملة وقدرته التامة لكل حادث، إذا لا يقع شيء إلا بمشيئته. الرابعة إيجاد الله لكل المخلوقات وأنه الخالق وما سواه مخلوق، ويشمل هذا الأفعال، كل الأفعال مخلوقة. وهذا مجمل مراتب القدر، وإليك بيانها بالتفصيل، إليك بيانها بالنصب ليس بيانها، إليك هذا اسم فعل أمر بمعنى خذ، والفاعل المستتر تقديره أنت، وبيان مفعول به منصوب على نصب الفتحة ومضاف لها مضاف إليه، وليس بيان ليس مرفوعا. نقف عند قوله تفصيل مراتب القدر، وهذا يحتاج إلى شرح، نقف عنده ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.